وقبل يعني المقطع الماضي ذكر أكثر من آية في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، آخرها مثلا قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقبل آية الكرسي قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. بعد ما انتهت هذه الآيات التي ترشد وترغب، أراد أن يبسط القول في أمر الإنفاق، ولا يوجد في القرآن موضع أبسط وأكثر توسعا في ذكر الإنفاق ووجوهه وشروطه وآدابه ومبطلاته وأمثلته والترغيب فيه مثل هذا الموضع، لأنها استمرت من آية 261 إلى آية 274 كلها متصلة في أمر الإنفاق، فلا يوجد في القرآن من أوله إلى آخره أبسط من هذا. نعم يوجد في سورة الليل، سورة الليل كما قال ابن عباس نزلت في السماحة والبخل، فهي في أمر الإنفاق، لكنها سورة يعني آياتها معدودة والوجوه المذكورة فيها يعني يسيرة، وهي سورة مكية. قال: مثل، أراد الله عز وجل أن يضرب مثلا ليبين لنا ما هو جزاء المنفق. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وبين أنه في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، لأن في سبيل الله تطلق غالبا في القرآن على الجهاد في سبيل الله. وهل المراد به جهاد السيف أو كل ما تعلى به كلمة الله من جهاد السيف وجهاد الكلمة، جهاد السنان وجهاد البرهان؟ الصحيح هو الثاني. لماذا؟ لأن الله سماهما جميعا جهادا في القرآن. أما جهاد السيف فهو معلوم، وأما جهاد الكلمة فإن الله قد قال في القرآن: فجاهدهم به فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فسمى جهاد القرآن جهادا كبيرا، مما يدل على أنه داخل في هذا وأنه في سبيل الله. قال في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل المؤمنين طائفتين، طائفة تقاتل وطائفة تتعلم، استواء الطائفتين في حفظ بيضة الدين. فهذا يدلنا على أن في سبيل الله إذا جاءت هي لكل ما يحفظ به الإسلام من السنان والبرهان، من الحجة والكلمة والقتال والقوة. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة غرست في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة، انظر، سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني هذا هو جزاء المنفق إذا أنفق في سبيل الله، لكن بالشروط الآتية. قال: والله يضاعف لمن يشاء، أي أن من فضله وكرمه أن يعطي من يشاء ما شاء، فقد يعطيك 10 بالصدقة أو بالحسنة، أو قد يعطي هذا 70، قد يعطي ذاك 700. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطوطة صلى الله عليه وسلم مبشرا: إن لك بها عند الله 700 ناقة مخطومة. انظروا إلى الفضل، ناقة تنجب أو تأتي بجزاء مثل هذا الجزاء، هذا من فضل الله وحده. نعم. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك الآخذ فيؤذيه، والمن من الكبائر، والأذى السب والتطاول عند ربهم فيه تأكيد وتشريف، ولا خوف عليهم في الدارين ولا هم يحزنون يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم. روى مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لما ذكر رغب في الإنفاق وبين جزاءه عند الله، بين شيئا من شروطه، وهو أن يكون إنفاقا في سبيل الله لا يتبعه من ولا أذى. قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. لاحظوا ينفقون، استعمل الصيغة الفعلية للدلالة على أن ذلك يحدث مرة بعد أخرى، وأموالهم وليس أموال غيرهم في سبيل الله، هذه المصرف. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن هو كما ذكر المؤلف يعني التحدث بما أعطى وكسر قلوب المنفق عليه بالامتنان عليه. أنا أعطيتك، تذكر لما أعطيتك، هذا يسمى من. قال: ولا أذى، أي نوع من أنواع الأذى، كأن تعني المعطى أو تطيل قيامه أو تجرحه أو بأي صورة من الصور. ولا أذى لهم أجرهم، جعل الله الأجر لهم من محبته إياهم. لهم أجرهم عند ربهم، ذكر المجاور وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الجزاء، أنكم ستلقون جزاء عند من ستجاورونه وهو ربكم. ولا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما خلفوه من دنياهم، فلا حزن ولا خوف. نعم. قول معروف من المسؤول للسائل، وهو التأنيس والترجية بما عند الله والرد الجميل، خير من الصدقة التي بها أذى. والمراد بالمغفرة الستر لسوء حالة المحتاج، والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول. لا تبطلوا صدقاتكم. قال الله عز وجل: قول معروف، أي من المسؤول للسائل، يعني إذا قال يقول قولا معروفا، وهو التأنيس والترجية بما عند الله عز وجل. يعني عندما يأتيك السائل تقول له كلاما طيبا، تقول: أسأل الله أن يعطيك وأن يمنحك وأن يغنيك وأن يستر عليك، ولا تجرحه بكلمة، فإن القول المعروف خير من العطاء الذي معه كلام يجرح ويؤذي المعطى والمنفق عليه. قول معروف ومغفرة، أيضا قد يكون الآخر عنده قلة أدب أو عدم لباقة، فيقول كلاما يجرح به المعطي، يقول: أعطني من مال الله يا أخي مثلا، أنا تراي ما سألتك من مالك، من مال الله مثلا، وهذا قد يحفظ ويغضب المسؤول. فالله عز وجل يقول: ومغفرة، اغفر لهذا السائل ما تسمعه منه من كلام قد لا يعجبك، أو يقول له مثلا: جئتك مرارا أنت رددتني، لم تعطني منذ كذا وكذا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يبين الله عز وجل شدة الأذى في إبطال أجل الصدقة، وأنه يفسدها، وأن من يقول قولا معروفا ويغفر للسائل خير من الذي يعطي ويؤذي. فلا أن تقول له: أسأل الله أن يعطيك وأن ييسر أمرك، خير من أن تعطيه عطية تؤذيه بها. قال الله جل وعلا: والله غني فهو الذي أغناكم، حليم، فاقتدوا به في أمر الحلم، يعني كونوا حلماء. نعم. لا تبطلوا صدقاتكم. الإبطال للصدقات إذهاب أثرها وإفساد ثوابها، فالمن يبطلها، والأذى والرياء، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي ينفق مرائيا لا يقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة، بل يفعل ذلك لمجرد أن يراه الناس استجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له. فمثله كمثل صفوان. الصفوان الحجر الكبير الأملس، عليه تراب فأصابه وابل، الوابل المطر الشديد، فتركه صلدا، أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي أجرد نقيا. فكذلك هذا المرائي، فإن نفقته لا تنفعه بثواب، ولم يبق ماله كالصخر الذي لم ينبت عليه ولم يبق عليه ترابه. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدر المنان والمؤذي والمرائي على الحصول على أجر ما أنفقوه ولا على استرجاعه بعد إنفاقه، وهم قد تعبوا في اكتسابه من قبل. بين الله عز وجل يعني أن المنفق بأذى أو بمن مثله كمثل الذي ينفق ويرائي بنفقته، للدلالة على أن الرياء أشد طبعا، لأن المشبه به أعظم في هذه الصفة، صفة البطلان، من المشبه. فقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فصارت الأشياء التي تبطل الصدقة ثلاثة: المن والأذى وإيش؟ والرياء. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب الله له مثلا في كون صدقته لا تنفعه ولا تؤثر فيه ولا تزيد إيمانه. قال: فمثله كمثل صفوان، أي حجر أملس عليه تراب، يعني تراب يسير، فنزل مطر من السماء على هذا التراب، هل يمكن أن ينبت هذا التراب شيئا؟ لا يمكن، بل إن هذا التراب من حين ما ينزل عليه المطر ينحسر عن الصفا وهو الحجر الأملس. كذلك هذا الكافر أو هذا المرائي عندما يفعل هذا الخير ما ينتفع به، لأن قلبه يابس، قلبه مثل الحجر، ما يستفيد شيئا من هذا العمل، كما أن صاحب هذا التراب لا يستفيد منه زرعا ولا شيئا. قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم.